بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي رحمة الله عليه. وتوقفنا عند قول المصنف. ما زلنا في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها. أو قاعدة بعد كما يحلو لبعض أهل العلم أن يذكرونها بالحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا قلنا أن هذا أولى، لأن ما جاءت الحديث صحيح صريح في القاعدة، فالأولى كلام النبوة أو كلام الشرع أو كلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أن يذكر عن كلام أهل العلم. وإن كان عرفت باسم القواعد الأمور بمقاصدها، ولكن بعضها يقول إنما الأعمال بالنيات على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قول المصنف. وأما وأما محلها حقيقتها، نعم خفنا هنا حقيقتها. طيب، وأما حقيقتها ما عندي الورقة اللي فيها الجزء، بس أقرأها موجود إن شاء الله. معك موجود في الورقة لازم وقتيني. لا مش هاد هذا اللي انت اتيت بيه هنا. يعون سطر عموما ما لا هو هو سطر الحقيقة بس وخلصنا هنا. طب ما هذه اللي معي مش جاي. خلاص طيب خلاص هي معي. وأما حقيقتها فهي لغة مطلق القصد، أي حقيقة النية لغة مطلق القصد. وشرعا عرفها الماوردي بأنها قصد الشيء مقترنا بفعله. وأما حكمها فهو الوجوب غالبا. يبقى أراد أن يقول بأن النية لغة مطلق القصد في اللغة. النية معنى أنك تقصد الشيء. شرعا عرفها الماوردي قال بنا قصد الشيء مقترن بفعل. يبقى هنا حتى يفرق الهم، من هم قد يقصد، لكن ما دام لم يفعل فأصبح هما، لم يزد عن الهم، هم بالشيء. لما من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسن، ومن فعلها كتبت له سيئة. فهذا هو قصد الشيء مقترنا بالفعل. مقترنا ايه؟ مقترنا بفعل. نعم، مش مجرد الخاطر الذي يأتيك. مجرد الخاطر هذا ليس بنية، لكن أن يأتيك القصد وتهم بالفعل أو كأنك ستفعل. إن فعلت أصبح الفعل، وأما إن قصدت وتيقنت كما سيأتي معنا في مسألة نية القطع، لأن تكون في الصلاة فأنت تنتوي قطع الصلاة، فإن انتويت هنا قطعت الصلاة. وكيف أن تقصد الشيء مقترن بالفعل؟ إن كان الفعل حركي يبقى الحركة، أو ما إن كان مجرد عقد القلب كما هو فيكون قصد الشيء مقترن بالفعل. وأما حكمها قال فهو الوجوب غالبا، لأن النية لابد من أي عبادة من نية، ولكن قد تكون مستحبة. أحيانا تأتي مستحبة النية، مثلا في الغسل من النجاسات. قال الغسل من النجاسات بعضهم قال لا نية فيها، يعني وبعضهم قال النية مستحبة أنك امتثالا ل يعني قول مثلا أو السنة. فقالوا هنا النية مستحبة. قراءة القرآن على أساس أن قلنا بأن النية في سابقا هي التمييز، وقلنا لقراءة القرآن لا يتميز فيها، لا يميز فيها بين العادة والعبادة، ليس هناك عادة لقراءة القرآن. فقالوا إذن قد تكون النية مستحبة. والذكر أيضا قالوا لأنها عبادات لا تشتبه بالعادات، لذلك قالوا النية فيها مستحبة وليست واجبة، بخلاف العبادات التي تتميز عن العادات والعبادات التي لها رتب. فقالوا هنا النية واجبة حتى تميز، لأن أصل الكلام عندنا هنا في النية التمييز. فأنت متى تكون واجبة؟ إن أردت أن تميز. قال: وأما محلها ففي القلب في كل موضع، ويتحصل من ذلك أصلان. الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، والثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ. فمن فروع الأول أنه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه، صح له ما في القلب. ومنها أنه إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا تتعلق به كفارة. أولا أراد أن يقول محل النية، محل النية في القلب، وهذا متفق عليه من أهل العلم بأن النية محلها القلب، ولا تكون إلا بالانعقاد في القلب، ولا معنى أن نقول القلب بأن إذا تلفظ، لأن قد يكون بعض العبادات يحتاج فيها إلى النية التي في القلب فقط، وبعضها يحتاج فيها إلى انعقاد نية القلب مع التلفظ باللسان، مثل الصلاة، الدخول في الصلاة تحتاج لنية وتحتاج للتلفظ بالتكبير. فالنية، قبل ما سنبين أين زمن النية، أن يقارن تكون النية، يقارن نية القلب التلفظ بالتكبير. وهناك عبادات تحتاج النية القلبية فقط ليس فيها تلفظ، يبقى إما أن تكون، لكن أصالة النية هي في القلب لابد، إما أن تحتاج مع القلب تلفظ إذا كان فيها ذكر أو فيها شيء، أو لا يحتاج. لذلك هو قال إنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القول دون القلب، بمعنى لا يكفيك أن تتلفظ تقول الله أكبر وأنت لم تنعقد ينعقد قلبك بنية أنك تريد الصلاة، هذا التلفظ بدون انعقاد القلب لا يصح، لأن النية أصلها القلب. ولكن العكس يصح، العكس يصح بأن لا يشترط مع القلب التلفظ إلا إذا جاءت عبادة تشترط ذلك. يعني النية في القلب لا النية نفسها، النية لا يشترط لها تلفظ، لكن إن قارنت النية مع ذكر للدخول في العبادة كما في الصلاة، لكن الصلاة نفسها نيتها لا تحتاج إلى تلفظ. وهذا يعني يرد على من ألحق بالشافعي بأنه عندما قال بأن الصلاة تبدأ بالذكر، فقالوا إذن الشافعي اشترط بأن النية لابد أن يتلفظ بها، وخطأ. تسمع بقى عوام الناس: نويت أصلي الظهر 4 ركعات المسجد الفلاني وخلف الإمام الفلاني وهكذا، ونسب خطأ هذا الكلام. هو الشافعي قال أن تبدأ الصلاة بالذكر، لكن هو لم يقصد بأن لهم قالوا إيش أول شيء في الصلاة؟ النية. يبقى قالوا معنى ذلك أن الشافعي قال بأن النية لابد أن تتلفظ بها فتقول نويت، ولكن مقصد الشافعي ليس التلفظ بالنية، ويقصد بأن التكبير هو الذي يقصده، أنك لا تدخل في الصلاة إلا بالتكبير. يعني أن أنت نويت بقلبك ثم رفعت يدك ووقفت هكذا، أنت لم تدخل في الصلاة حتى أنت تكبر. هذا مقصد الشافعي بأنك تدخل في الصلاة بالتكبير بالذكر، وليس المقصود هو أن تتلفظ بالنية فتقول نويت، وهذا والذي فهم خطأ من كلام الشافعي. لذلك قال لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، يبقى لابد من القلب، وهذا متفق عليه قلنا. وكذلك ولكنه لا يشترط مع القلب التلفظ إلا هذا، في النية لا يشترط، لكن إلا إذا وافقت النية وقارنت ذكر لابد حتى تدخل به في العبادة. قال: فمن فروع الأول هو لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب إذا حدث اختلاط، يعني أنت نويت بقلبك شيء وتلفظت بلسانك شيء آخر، فأين ننظر؟ قالوا: لأن النية محلها القلب، فالمعتبر عندنا هو القلب، المقصد الذي أردته. فلو نويت بقلبك الظهر ولسانك أصلي العصر، قالوا ليس لنا اللسان في شيء، لنا القلب. صح لصلاة الظهر إذا كان هو وقت الظهر، والعكس لا يصح إذا كان وقت العصر. فقلت العصر وأنت تقصد بقلبك الظهر، فهنا لا تصح هذه النية، لأنه قالوا أو عكسه صح له ما في القلب. أيضا لو قال أراد الحج ولكن عندما لبى قال لبيك اللهم بعمرة، وإن كان التلبية غير النية لكن هي التلبية مقارنة للنية إن أراد، لكن لبى بعمرة، قالوا القلب على أنه الحج يكون حج، والعكس أيضا أراد عمرة ويدخل في نسك العمرة ولكنه لبى بحج، فنقول هنا القلب هو الذي يعتمد. ومنها أنه إذا إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا ينعقد، يعني هو لغو، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا هو مقصده، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني إن كان لغوا فلا تؤخذ به ولا تنعقد. إن سبق لسانك أو أنك لم تقصد هذا القسم وهذا اليمين، فقال هنا أن يرجع للقلب، ما الذي تقصده؟ إذا كنت تقصد هذا اللغو لغوا فإنك لا تحاسب به. وهذه أيضا يمكن أن يستأنس بها في حديث ركانة الذي طلق امرأته البتة، طلق امرأته البتة ولكن هو نطق بالبتة، ولكنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أردت إلا طلقة واحدة، فقال آه الله ما أردت إلا طلقة واحدة، قال والله ما أردت إلا طلقة واحدة، فعامله النبي على أنها طلقة واحدة، فأخذ بمقصده الذي كان يقصده وقت ما قال، ولم يقصد الطلاق الباين الثلاثة لكن هو قالها ولم يقصدها، فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بمقصده، وإن كان استحلفه ولكن نقصد قال، يعني ممكن يستأنس إذا كان يمكن بهذا مع هذا الفرع أيضا. قال ومن فروع الثاني، ما هو فروع الثاني؟ أنه لا يشترط مع القلب التلفظ مسائل العبادات كلها، ومنها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بمجرد النية، ومنها من حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بالنية فإنه لا يحدث. هذا الأصل الثاني يريد أن يقول إذا انتوى بقلبه ولم يتلفظ ليس هناك، يعني رجل انتوى بأن هذا الأرض تكون مسجد وعقد النية خلاص، وطبعا نقول إنه هو لابد ليس الهم، يعني مش يفكر، هناك فرق بين أنه يريد الأمر أو يتمنى، يقول والله طب أفعلها مسجد، طب أنا أفكر أفعلها مسجد مسجد، وهو إيه وهكذا يحدث نفسه، كل هذا ليس بنية، هذا ليس ما زال في التحديث، لكن إن عقد العزم القلب على أن قال هذه الأرض صارت مسجدا حتى لو لم يتلفظ، لكنه خلاص هو عقد قلبه على أن هذه الأرض صارت مسجدا، صارت مسجدا لله عز وجل، لأن العقد هنا القلب النية انعقدت في قلبه بمجرد النية. ومنهم من قال قال أراد أن يحلف، قال حلف أنه لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بالنية، يعني إيش استثناه بالنية؟ هو حلف أن لا يسلم على زيد فدخل على قوم ووجد زيد فيهم فقال السلام عليكم، وانتوى ويقول السلام أنه لا يسلم على زيد، يعني استثنى بنيته في قلبي ويسلم أنه استثنى، فهنا لا يحنث لأنه استثنى بقلبه، بخلاف لو دخل عليه هو فقط وسلم عليه فهنا لا يمكن، لأن الاستثناء لا محل له، لكن لو دخل على قوم وأراد يسلم عليهم ووجدهم فاستثنى فهذه يقول يستثنى من ذلك القلب طبعا إنه قال يستثنى لأن النية محلها القلب، إنه استثنى بنيته فهنا لا يحدث. قال وخرج عن هذا الأصل صور يشترط فيها التلفظ بالمنوي، يعني هناك صور لابد أن تتلفظ فيها بالنية، النية في القلب هنا لا تعتد بها، لابد من القلب، قلنا لابد من القلب ولكن يضاف إليها التلفظ، لأنه لا يمكن النية بدون القلب، لكن الإشكالية هل تحتاج إلى تلفظ أم لا حسب. قال منها الطلاق، فلو نوى أصل الطلاق أو عددا منه ولم يتلفظ به فلا وقوع. يعني هو يعني هو الآن مش طايق زوجته يعني كل يوم, فقال في الدواء فقال بمنا بكرة طلقها, أنا هطلقها بكرة, هطلقها بعد بكرة, هطلقها بالليل, هطلقها الصبح. هو يحدث وانتوى أن يطلقها لكن لم يتلفظ بالطلاق, لم يقع هنا الطلاق, لأن الطلاق هنا لابد من التلفظ فيه. هذه عبادة لابد فيها من التلفظ, فهنا خرجت هذه الصورة عن مجرد عقد النية. قال ومنها النذر, يعني لو انتوى بقلبه الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع الطلاق. ومنها النذر, فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم ينعقد, انتوى أن ينظر يعني يكون نذرا لله عز وجل. قال مثلا ولم يقل, انتوى مثلا لو حدث أمر سيكون نذرا لله بقلبه لكن لم يتلفظ, فهنا لا يكون هذا نذرا. وهذه يقصد بها إيش؟ إن النية المجردة ليس مبحثنا هنا, ده هو لابد من النية مع تقارنها بعمل حتى تعتبر شرعا. إذا كان العمل دوت لا يحتاج إلى تلفظ كما في الصور الأولى وكان يعني أو فعله أصبحت النية كما قال في الأعمال السابقة في العبادات الأخرى. أما إذا كانت النية لابد لها من تلفظ فهنا لابد أن تقارن النية هذا اللفظ, منها النذر, لأن النذر أصالة هو إيش؟ إلزام نفس, إنك تلزم النفس, مثل الوقف, مثل الوصية, كل هذا إلزام نفس أخذناه, إن تلزم نفسك بشيء, كان توقف لله, توصي بشيء, تنظر بشيء, فلا بد أن تتلفظ به حتى يوجب عليك. لا تصح نية القلب فقط بدون اللسان. قال ومنها أن يشتري شاة بنية الأضحية, اشترى شاة بنية أنه يضحيها, يضحي بها, أو أن يهديها للحرم, اشترى الشاة عشان يرسلها للحرم إهداء للحرم, فلا تصير أضحية ولا هديا على الصحيح حتى يتلفظ. يعني وإن اشتراها وذهب ليشتري قال سأشتري أضحية على أنه يريد أن تكون هذه, أو لم يقل هو ذهب ليشتري أضحية أن ينتوي أن تكون للأضحية أو إهداء الحرم فاشترى, ولكن إن لم يتلفظ بأن هذه أضحية قالوا هنا لا تكون أضحية ما زالت. أضحية إيش؟ أضحية يعني مشكلة أضحية, إن لم يتلفظ بأن هذه أضحية لم تقع ما زالت أضحية. يعني إن اشترى فقط على أن ينتوي أن هذا الشراء يكون أضحية قالوا لا تصير أضحية ولا هديا ما لم يتلفظ يعني قد اللفظ بالعبادة دي, لأن قد تشتريها أضحية وتشتريها للأكل وتشتريها للنذر وتشتريها للحرم, بس هنا النية محل القلب. ما هو قلنا هذه في أشياء, لا أنا بتكلم عن عمل تحديدا الأضحية, يعني غير الطلاق وغير النذر وغير مثلا البيع والشراء نفسه, أنا لازم تلفظ ولا عايز تشتري كذا أو عايز يبيع كذا أو ما نذر عليها كذا وطالب تزوج أو مش عارف الكلام ده كله, اللفظ بين فيها أوي أهميتها. لا الشراء هنا أنت ممكن تنتوي وتغير النية, هذه حاجة تانية بقى, بس مش محتاجة تلفظ. لا ما قلتلكش وانت لكن ما دامت يعني ما دامت في قلبك وانت الان مش لا يشترط وانت بتقول أضحية, لكن انت الان عندما تضحي هتقول ايش؟ هذه عن من؟ هذه عن عن عن عن عن محمد, هذه عن احمد, هذه أضحية. اي بس مش انا لو بدي اضحي ما بقولش بسنة حاجة, لا في سنة فيها, في سنة في هذه عن مثلا عن كذا عني عن أهل بيتي مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, قال عن عبد محمد عن آل محمد, بس دي من السنة, دي سنة مش ملزمة في عمل يتحول بيه من يعني ما يبقاش هدي لسه, ما هو إن اشترى لسه ولم يذبح لم يكن أضحية, وهذا مقصده. هو قرأ أراد أن هنا الصورة هذه تخرج, هو طبعا هذه تحتاج لدليل, ولكن هذه تحتاج كلامك يعني في وجهة انه يحتاج لدليل حتى يشترط فيه التلفظ. نعم انا قصدي زي اي عمل ما فيش استثناء, في سبب الاستثناء ده هو لان هو يرى انه ممكن يختلط بغيره. يعني انت انتويت ان تكون اضحيه ثم عدلت عن ذلك تكون طعاما. بالظبط زي اللي بيصلي الظهر القضاء يلتبس بالعصر، لكن النيه هي اللي تفسد. لا انت لا تحتاج اصاله لنيه في التلفظ بالنيه في الصلاه، بالعكس ده منهي عنه. اذا انت مش محتاج التلفظ، واللي يميز هذا العمل عن غيره من الاعمال النيه اللي في القلب، هي بنفس المنطقه اللي يميز ان ده هدي او اضحيه او عقيقه او ذبح للتوسيع على الاهل. هو يقصد انت اشتريتها بنيه الاضحيه، هل الان لك انك تحولها ام لا؟ اه لك. طب خلاص، ما هو ده اللي يقصده، لكن متى لا يكون لك؟ اذا قلت هذه اضحيه عني، الآن أنت ليس لك أنك ترجع فيها، تلفظت، هي ما دامت في قلبك فأنت ما زالت في القلب. إن قلت هذه الأضحية عن عن عن سين، خلاص أصبحت الأضحية. هو إيش الدليل في هذه المسألة ومسألة الإهداء في الحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل في السنة التاسعة في الحج مع علي رضي الله عنه وأرضاه الهدي، إهداء للحرم، أرسله مع علي وذبح، هو أرسله في المدينة، فهو كانوا استنوا بأن إيش، إن يجوز أنك ترسله مع غيرك، وخرج من عندك الآن خلاص، فأصبح الآن إن العمل هنا قرن، يعني النية قرنت بالعمل، وأهدي للحرم، إنه يسمى أهدى للحرم. وفي طبعا دلالة أخرى على مسألة الوكالة، أنك يستطيع أنك تقدم الشيء قبل الفعل، لأنه أهدى أولا ثم ذبح بعد ذلك، يعني قدم العبادة ثم ذبحت بعد ذلك. فهذا منها وأخذه من المدينة إلى مكة، نعم، إهداء للحرم في السنة التاسعة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع علي رضي الله عنه عندما التحق بأبي بكر ليبلغه آيات التوبة، اللي هي آيات المشركين في زنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذه الآيات التي أرسل بها سيدنا علي وأرسل معه هدي للحرم. مية لا، المية هذا كان في الحج. كده في الحج. لا، هذا أمر آخر، هذا كان إهداء للحرم في السنة التاسعة وليس في السنة العاشرة في الحج. قال ومنها إذا باع سلعة بألف، يعني قال السلعة دي بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها، فقبل ونوى نوعا لم يصح في الأصح حتى يبيناه لفظا. يعني هو باع بيع والبلد فيه أكثر من نقد، وهو لا غالب في نقد معين، يعني عنده أكثر من عملة، فقال أبيع بألف ولم يحدد هذه الألف أي عملة. قالوا هنا البيع لا يصح لأنه في جهالة، لم يعرف هنا البيع بأي عملة، بخلاف لو كان فيه نقد غالب فيصار إلى هذا النقد الغالب، يعني كان مثلا بالجنيه بالريال بالدرهم لا يتعامل إلا به، فلما يقول بعتك بألف يوم صرف إلى الألف جنيه، هذا قالوا هذا ليس فيه لا إشكال فيه، أما غير ذلك لابد يبين باللفظ. يبقى الشيء الذي قد يكون فيه الجهالة يبين باللفظ، ذلك وقال في الأضحية هذا الكلام أيضا أراده فيها، لأنه قد يجهل أنت لماذا تشتريها للأكل للنذر للأضحية، فقال لابد أن تتلفظ حتى يعلم. قال ومنها لو قال أنت طالق ثم قال أردت إن شاء الله، هو لم يقل أنت طالق إن شاء الله، وقال أنت طالق وبعدين بيّن قال أنا أردت في النية إن شاء الله، قالوا لم يقبل حتى يتلفظ بذلك، يعني لا يقبل منه أن يقول أنت طالق ثم يسأل فيقول أنا أردت إن شاء الله، لا، إلا أن يقول أنت طالق إن شاء الله. قال رفعي في ذلك والمشهور أنه لا يدين، لا يدين، يعني إيش لا يدين؟ يعني عندما تأتي للقاضي فيقال لك احلف أو يترك لديانتك، يقول له مش لازم نقول لك احلف، هذا الحلف أمر آخر. يدين يعني يقول هذا الأمر ديانة بينك وبين ربك، أنت قل لنا ما لك كنت تقصده، هذا يدين يعني يجعل الأمر بينه وبين ربه على دينه. فقال الرافعي لا يدين يعني لا يترك هذا الأمر لدينه لأنه لا يؤمن، بأنه يريد أن يخالف يعني وانتشر الفسق والمعاصي، فقال لا يدين يعني لا يترك لدين في هذا الأمر، بل يجزم بأنه إن لم يقل إن شاء الله قد وقع الطلاق. قالوا مثل الظفر، الظفر بالشيء، يعني أنت الآن لك حق عند أحد فأنت ظفرت به، رحت كده تحايلت فأخذته. ظفر، الظفر بالشيء يعني كأنك يعني تظفر به، يعني الظفر بالضاد. أنت لك حق عند أحد الناس، مثلا أخذ منك هذه الشنطة وأنت شنطتك ولا يريد أن يعطيها لك، فأنت تحينت عنده في البيت أو ذهبت كده ورحت دخلت أخذت الشنطة وخرجت غير إذن. نعم، لأنه حقك وأنت أردت أن تظفر بها، أو وجدتها في سيارة له فرحت فاتح السيارة وأخذت، أو في أي مكان ظفرت بحق هو حقك. إن ذهبت للقاضي والقاضي علم أو أنت أقريت بأنك ظفرت به، فالقاضي هنا لا ينظر إلى حقك الذي تدعيه أنت، يحكم عليك بالظاهر بأنك أخذت من الرجل من بيته أو من مكانه شيئا عنده غير إذن، لأن القاضي هنا ليس له الحكم إلا بالظاهر. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بعضكم ألحن بقوله لبعض إلى أن قال فإني أحكم عليه بالظاهر هنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يحكم على ظاهر القول. فكذلك القاضي هنا لو ظفرت بالشيء هو لا يسأل إلا معك بينة بالمسألة، لكن إنك إن ذهبت إليه بذلك فيحكم عليك. هذا معنى أنه يدين دينا لك أنك تأخذه، شرعا لك حق لك أنك تأخذه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن ذهبت للقاضي، القاضي ليس له إلا الظاهر أنك أخذت. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق به، حتى كان بين الغرماء إذا وجد الرجل مفلس حتى ولو حق عنده فهو أولى بحقه من بين الغرماء، إذا وجد الشنطة دي مع بعض الأملاك وهو أفلس وأراد أن يقسمه فأنت أولى بهذه الشنطة من الغرماء، إن حق لك معين بعينه، بخلاف لو كان حق مشاع تدخل معه في القسمة. خد مش يفهم الكلام ده؟ ايش؟ بس فين البيان عليه؟ فين الدليل عليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نعم، هو كيف اعلم بحقك؟ ان نتكلم الان هو لو ظاهر بانك اخذت هذه الشنطه فيحكم عليك، يعني ممكن يعتبرك سارق ويقطع يدك اذا كانت في حرز ولا شيء وحتى حققت ضوابط السرق وهكذا. عندي صديق هذه امر اخر، خلينا تاتي ببينه. ما انا اتكلم الان عنك ظفرت بالشيء وليس له الا الظاهر ان يحكم عليك بالظاهر، عندك بينه عندك شيء عندك خلاص اصبحت قضيه اخرى. هذه ايضا مساله قالوا لا يدين، ويعني اي ان لا يترك الى دينه. ومساله المشيئه اما يقولها تبركا او تعليقا، وإما أن يكون تبركا يتبرك بالله عز وجل أو يكون تعليقا. إذا قالها تعليقا لا يقع الطلاق، لأن إذا قال أنت طالق إن شاء الله فالآن هذه أين بقى مشيئة الله، خلاص هدينا إلى يوم القيامة، فهو الآن أصبح تعليق بمحال فلا يقع. أما قالها تبركا خلاص يبقى هنا يقع، لأن لم يقولها يرجع فيها للنية. إيش تبرك؟ تبرك بالله، يتبرك باسم الله عز وجل، يعني يقول لها أنت طالق إن شاء الله، يعني يتبرك باسم الله، اسم الله يتبرك به. فلو قالها تبركا ليس تعليقا يقع، لو قالها تعليقا فعلق على محال لا يقع. إذا قال أنت طالق فقط خلاص هذا يقع، هنتكلم لو قال المشيئة، لو تلفظ بالمشيئة. لكن الإمام لم يتلفظ بالمشيئة ثم بعد أن قال أنا أردت إن شاء الله، نقول له لا، هذا لا لا يعتد به، يؤدب صح شيء ولا يؤدب، يطلق. ليش يؤدب؟ طلق خلاص وقع الطلاق. أنت طلق فقط. طيب طلق يقع طلق؟ طبعا ده هو في أصرح من ذلك لما قال لها أنت طلق إن شاء الله. أنا ما قلت إذا هو قال أنت طالق ثم بعد أن قيل له طلقت منك قال لا أنا أردت في نيتي إن شاء الله، نقول له لم تتلفظ، إن تلفظت حسبناك على ذلك، لو قلتها تعليقا شرط لا يقع الطلاق لأنه خلاص مشيئة الله نافذة على دائما، لكن قلتها تبركا وقع الطلاق. أما أنك لم تقولها تلفظا وانتويتها في قلبك فقالوا هذا لا يعتد بها ويقع الطلاق. طيب قال ومنها من هم بقول معصية ولم يتلفظ به لم يأثم. هم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بمعصية فلم بسيئة، من هم بسيئة نعم فلم يعملها قتبت له حسنا. فقال هنا من هم بقول معصية ولم يتلفظ بها لم يأثم ما لم يقل، فإن قال بعد الهم أثم. يبقى أصبح من الهم هنا إلى إيش؟ فعل. الهم فقط لا يؤخذ به، أما إن قال خلاص أصبح فعلا عمل قام به، فهنا يأثم كما نبه عليه بعض المحققين. قال وأما زمنها أي زمن النية أي وقتها فهو أول العبادات ونحوها. ففي الوضوء عند غسل الوجه، وفي الصلاة بالهمزة من التحريم ويستمر إلى تمام التحريم، وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره إمام الحرمين والغزالي أنه تكفي المقارنة العرفية بأن يوجد النية كلها أو بعضها في أول التكبير أو آخره، بحيث يعد مستحضرا للصلاة، وصوبه التقي السكي، وقال ابن الرفعة إنه الحق، وقال غيره إنه قول الجمهور، وقال الزركشي إنه حسن بالغ لا يتجه غيره، وقال الأذرعي إنه صحيح، وقال السبكي من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم، وقال الخطيب الشربيني ولي بهما أسوة، انتهى ذكره الشار. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة وقت النية. وقت النية، النية عندك إما أن تكون سابقة للعمل أو مقارنة للعمل أو لاحقة للعمل. الجماهير على أنها مقارنة لأول العبادة، جماهير أهل العلم على أن النية مقارنة لأول العبادة كما ذكر هنا، قال عند غسل الوجه في الوضوء وعند الهمزة في التكبير. بمعنى هو إيش يقول الآن؟ قلنا بأن سواء في خلاف على أن النية ركن أو شرط سيأتي، ولكن أي عبادة بدون نية لا تقع. فقالوا إذن لابد أن تقارن النية أول العبادة حتى لا يكون هناك جزء من العبادة قد حدث بدون نية، لأن أي جزء يحدث في العبادة بدون نية لا يقبل أو لا يقع، لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، والباء للمصاحبة، فلا بد أن تصاحب النية العمل، وأول العمل لابد أن يكون فيه نية، إلا أن يأتي يمر عليك جزء من العمل بدون نية فيكون هذا العمل لا يصح. يبقى إذا كانت النية لاحقة للعمل أو بعد بداية العمل فهنا قد وقع جزء من العمل بدون نية، فهنا العمل لا يصح إلا ما استثني. هذه قاعدة، إلا ما استثني. يبقى الأصل بأن النية إذا كانت لاحقة للعمل يبطل العمل إلا ما استثني. إيش اللي استثني في هذه؟ الحج. فين الحج؟ الحج عن نفسك ثم حج عن شعوره. إيش هذه لاحقة للعمل؟ لا، قصدي إن هو لما حج خد النية، خد النية إن هو الحج له بعد أن أخذ النية من الحج عن شكره. هذا وقع النية وقعت عنهم، هذه أمر آخر، لكن النية وقعت في مقارنة للعمل. العمر إيش فيها؟ العمر هو إنه بيعمل حنك، مش فاكر حاجة حصلت ما ينفعش عقد عمر، لأنه هو ملبي لعمر. هذا تحويل النية من التحويل من الفرد للفرد للفرد، وهذا الحج لا استثناءات. نعم، فهمت. لاحقا بالنية يعني النية إما أنها تكون سابقة للعمل قبل العمل تنتوي، هذه سابقة، أو مقارنة للعمل وقت ما تبدأ في العمل تنتوي، أو لاحقة للعمل عملت ثم انتويت، أو أثناء العمل انتويت. مثلا الأصل بأن لابد أن تغاتيك، الأصل أن النية لابد أن تكون مقارنة للعمل أو سابقة كما نبين، سنبين عرفيا حسب. ولكن إن كانت لاحقة معناه أن في جزء من العمل تم بدون نية فلا يصح مثلاً إلا ما استثني. لو أنا مثلا سالف حد بعد كده طويتني الفلوس طلعت خلاص صدقة، هذه أنت قلبت النية هذه أمر آخر. أنت انتويت، لا أنت ما انتويت إلا بعد العمل. واحد دخل خلص صاحي دوت نايم، أنت فينك؟ أنت مريض؟ جزاك الله عافية. طب فكر كده متى تكون النية هي أن تأتي أسواء استثناء وهي كانت في صوم النفل. صوم النفل وهذا استثناء عن الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الحديث وقال عندكم طعام قال فإني صائم ما كان يأكل. طبعا هذا خلاف بين العلم. قالوا وقت ما انتوى هل الأجر على ما وقت ما انتوى إلى نهاية اليوم أو على اليوم كله؟ إن هذا خلاف بين العلم. بعضهم قال هذه النية من وقت ما انتوى وبعضهم قال لا النية على اليوم كله لأن هذا استثناء لأنه صحة النية أصبحت لاحقة لأن اليوم في الصيام وفي يوم في تصوم من الظهر الصوم لابد أن يكون من الفجر فالآن هو بدأ اليوم من الفجر لكن النية أصبحت لاحقة. لك شيخنا كيف وصل مش تصوم من قبل الفجر؟ مش الحديث مش احنا قلنا ان في نوع في في في صوم النفل لا يشترط تبيت النيه من الفجر بخلاف صوم الفريضه عند الشافعيه او الحنفيه؟ انا ماليش دعوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. انت كل اعتقادك عند الحنفيه والشافعيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث جاء صحيحا عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته قال عندكم طعام قال لا قال اني صائم. ما هو بيأتينا يعني مش عايزين ندخل في المسألة الخلافات المذهبية لأن هذا ليس موضوع لكن المسألة هو النبي دخل امتى؟ ساعة كام؟ دخل الصباح الظهر أراد أن يأكل قال عندكم طعام؟ قالوا لا قال إذا إني صائم. إذا هو كان قبلها صائم؟ هو قالوا قبل الظهر لأنه بعضهم قال بيتعلق بمسألة أن هو بعد الظهر لا يصح بداية اليوم. المهم أن هو خلي هذا التعلق الآن أن هو الحديث صح وثبت انه كان قد اصبح جزء من العباده قد تم اصبحت النيه هنا لاحقا ونقول هذا استثناء. لماذا استثناء؟ لان لا احد يظن بان هذا صارف للاصل. هذه مش اشكاليه بيقع فيها بعض الناس ان انت لا ياتيك الاصل ثم ياتيك استثناءات يقول لا هذا صارف للاصل. هذا ليس بصارف الاصل كما هو لكن استثني حالات فنقول بالاصل كما هو بان النيه لابد ان تكون مقارنه على جميع العلم وسنبين ان هناك يعني المقارنه العرفيه كما قال او الشرعيه يعني للمساله هذه. المهم ان هذه استثناء. طيب مقارنة النية هناك مقارنة شرعية ومقارنة عرفية كما ذكر هو الآن قال إن هو المصنف قال أنا قرأت قال والغزالي وهذا مختار إمام الحرمين والغزالي تكفي المقارنة العرفية. إذن الآن عندنا مقارنة قلنا مقارنة النية للعمل هذا الأصل. طب المقارنة الشرعية ومقارنة عرفية. الشرعية الذي اشترط الشرعية جميع أهل العلم أن تكون النية مقارنة لأول جزء من العبادة وأول جزء مفروض. لذلك قالوا في الوضوء كما قال عند غسل الوجه أو غسل الوجه عند غسل الوجه يبقى هنا إيش لأن أول فرض. هذه المقصود بها المقارنة الشرعية أنك تكون العبادة النية مقارنة لأول جزء من العبادة مثل الهمزة عند التكبير للصلاة أول ما تنطق بالهمزة لابد أن هي تكون مقارنة. هذه المقارنة الشرعية. من قال بالمقارنة العرفية قال تجوز تقديم النية بعرف يسير عن العمل بعرف يسير عن العمل وهذا قول في المذهب عندنا في الشافعية بعرف يسير عن العمل. طب إذا قدمت النية بوقت طويل عن العمل ووجد فصل طويل أو أعمال أخرى أجنبية عن العمل هذه قالوا غير معتبرة ولابد أن تستأنف النية مرة أخرى هذه غير معتبر وهذا عليه الجمهور. طب ايش العرف يعرف الوقت ايش هذا يعرف عند العقلاء يعني عند العقلاء من يعرف هذا العرف. لذلك قالوا طيب لماذا تقديم النية بيسير يعني عرفا لماذا يعني هم نحو قالوا لان من العسر والمشقة انك تلزم المرء بان هو يقدمها يعني المقارنة الشرعية عند أول العبادة خاصة أن هناك بعض العبادات لن تستطيع أن تأتي بها مقارنة شرعية لابد أن تأتي بالمقارنة العرفية بزمن يسير. مثل في عبادة لن تستطيع أن تأتي في أول جزء منها بالنية تفسد يعني قد لا تستطيع، قد تفسد منك أو لا تصح تبطل. الصوم، الصوم الفريضة التي لابد أن تبيت النية عند الفجر، لن تستطيع أن تأتي عند الفجر فتنتوي، لأنك إذا انتويت مع دخول الفجر قد انتويت بعد الوقت، فجاء جزء، فلذلك قالوا يبقى هذا من العسر من المشقة، فلا بد أن يكون هناك عرف يسير يكون قبل الفجر، لأنك لو قلت بأن لابد من النية تكون مقارنة شرعية، يبقى عند بداية وقت الصوم لو عند الفجر لابد أن إيش تقترن النية، هذا أصعب، هذا ممكن يؤدي أنك أنت تفسد منك لا تستطيع أن تضبطها. فقالوا إذن هنا لابد أن نقول بالمقارنة العرفية اللي هي بزمن يسير قبل أول العبادة حتى يكون فيه التيسير على العبادة، هذا أحوط للعبادة، هذا أحوط للعبادة، لأنك أنت هنا تحتاط للعبادة، لأنك إذا دخلت في هذا الوقت قد تفسد منك العبادة، يبقى أحوط للعبادة ويعني وأيسر بأنك تأتي بالمقارنة العرفية التي هي بزمن يسير، ولكن تحتاط بأنك أيضا لا تكون بزمن كبير طويل ولا يدخلها عمل أجنبي فتفسد النية، فلابد أنك تعيد النية مرة أخرى. شيخ معلش، حضرتك بتتكلم على اللي هو الحديث انت قلت ما ينفعش يكون صوره، انما الاعمال بالنيات حديث الصوم. قلت ليس بصارف، هناك فرق بين الصارف وبين الاستثناء. ليه انت ما خدتش نوع استثناء؟ لانه جاء، انا قلت استثناء، انا معلش اسف، ليه ما خدتش نوع صارف على لان المفهوم ان يبقى الحديث الاول كان حديث عام وادى هذا يبين ان انت ممكن تاخد النيه بعد اداء العمل والعمل. هل هذه حاله خاصه لانك الدليل عندك قوي ومحكم وعام، انما الاعمال بالنيات، وجاء في عمل في حاله معينه وصام النفل إيش؟ لأن في حديث أخرى بيانت في الصوم إنه لم من لم يبيت النية من الفجر فلا صوم له، أو بمعنى الحديث، ففي الصوم الفريضة لابد من تبيت النية، وجاء النفل يخالف فأصبح النفل هنا يخالف الفرض، هذا لا يحتمل، هذا استثناء، هذه حالة مستثناء لا يكون صارف إلا إذا ذاك دليل بقوة الدليل الأصلي فيكون صارفا عاما وليس بهذا. طيب يبقى إذن نقول عندنا المقارنة الشرعية وعندنا المقارنة العرفية، لكن لا نستطيع أن نقول بوجوب المقارنة العرفية، انتبهوا هو ليس وجوبا لكن هو أحوط للعبادة، لأنك ليس عندك دليل، عندما تقول وجوب المقارنة العرفية لابد أن تأتي بدليل، وليس عندك دليل يعني يوجب المقارنة العرفية، يبقى الأصل على ذلك قالوا الجماهير المقارنة الشرعية عند أول جزء من العبادة، ولكن قالوا بالعرفية أنها أحوط وأقل تيسير، ولكن ليست على الوجوب، لا نقول بالإجاب لنظل. نعم في الصيام، أنت قلت في الصيام أحوط أن قبل الفجر، ولكن هو الصيام ليس من الليل. نعم هذا صيام الفريضة، الصيام أصله أصل يوم الصوم منين؟ من الفجر إلى المغرب، لكن لابد أن له عبادة تنتوي النية قبلها، صحيح؟ قصدي من أول قبل المغرب، صح؟ من المغرب إيش؟ من المغرب تنوي أنا بكرة لا أصوم. تقصد من الليلة السابقة، أي وقت في الليل؟ أي وقت في الليل؟ أي وقت في الليلة؟ في الليلة، في الليلة، يعني الليلة السابقة، يعني من بعد المغرب إلى الفجر تنتوي. وطبعا المسألة دي فصلنا فيها في الفقه، قلنا إذا انتوى ثم نام ثم استيقظ، فهل هذه يعني تكفيه أم لا؟ لابد أن ينتوي، يعني تكلمنا في الفروع هذه، ولكن المهم أنك تنتوي في الليلة السابقة قبل دخول الفجر. طيب خرج عن ذلك صور لا تجب فيها مقارنة النية لأول العبادة، خرج عن ذلك خرج عن وجوب أن مقارنة النية لأول العبادة، هو قال بتكلم في زمان النية، فقلنا الزمان، فقال صور تصح النية قبل الشروع في العبادة، صور منها ومن ذلك الصوم لا تكلمنا عنه، قال فيجوز تقديم نيته على الفجر لعسر مراقبته، ثم سرى ذلك إلى أن وجب، فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح، حتى قال الزركشي ليس لنا ما يمتنع مقارنته ويجب تقديمه إلا الصوم، يعني كان يريد أن الصوم يصعب جدا أنك أنت تقارنه مع أول العبادة الشرعية. الوضوء مع غسل اليد برضه، غسل اليد سنه. انا اظن ان انا اخذت النيه تبقى برضه تبقى من قرن عرفيه. اه وتستصحبها. هذه بينها انك ان اردت مع غسل اليد تنتهي الوضوء وتستصحب النيه ولا تزول. نعم. هذه عرفيه يسيره. قال والصحيح انه عزم قام مقام النيه على مساله الصوم. ومنها الزكاه. فتصح نيتها قبل الشروع في الدفع للفقراء. هنشرحها في الأصح للعسر قياسا على الصوم وكذلك الكفارة. والفرق بينهم وبين الصلاة حيث لا تجزئ إلا في أولها إنه يجوز تقديمهما عن وقت وجوبهما فجاز تقديم نيتهما بخلاف الصلاة كذلك ذكروا. هنا أي تكليف أي عبادة قد تجد لها أسباب وشروط. فبعض العبادات إذا توفر السبب ولم يتوفر الشرط جاز تقديم العبادة عن قبل توفر الشرط. يعني العبادة في بعض التكاليف والعبادات لها أسباب ولها شروط. إذا تحقق توفر السبب لأداء العبادة وقد لا يتوفر الشرط فهناك عبادات إذا توفر السبب لك أن تفعلها حتى وإن قبل أن يتحقق الشرط. منها الزكاة. سبب الزكاة بلوغ النصاب شرط لإخراج حوالان الحول. إذا تحقق السبب بلغ النصاب ولم يدور الحول لك أن تخرج الزكاة قبل الحول. وأنت انتويت أن هذه زكاة. بل أيضا لك أن تخرج حتى لو كان بعد الحول ولا هي لم تدفع للفقراء. يعني هي لما زالت لم تصل للفقراء ولكن أنت انتويت أن هذه فلوس زكاة. يعني إما أنك تخرجها قبل الحول بعد تحقق السبب وهذا له دليل من السنة حديث صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا يشتكوا خالد عامل الزكاة اشتغل خالد بن الوليد والعباس من الثالث لا أذكره الآن الثالث مشهور جدا فقال نعم قال إنكم تظلمون خالد فنقد حبس أدرعه وسيوفه في سبيل الله فحبس كله والعباس فإني قد باين استلف من العباس زكاة عامين مقدمة والثالث ما أدري اسمه الآن استغفر الله يعني الله يذكرني قال هذا كان آخر الزكاة. نعم يعني فالشاهد من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف من العباس كان في حاجة للمسلمين فأخذ منه العباس من العباس رضي الله عنه زكاة مقدمة. فقالوا هذه من العبادات التي إذا تحقق السبب يجوز إخراجها قبل الشرط. أيضا الكفارات كما قال رجل أقسم على شيء ثم بدا له أنه يريد أن يحلف فيجوز أن يقدم الكفارة قبل الحنث وهذا بحديث صلى الله عليه وسلم. أيضا يجوز أن يقدم الكفارة ثم يحلف. تحقق السبب أنه عليه كفارة شرط إيش؟ أنه يحنث ولم يحنث لكن قال هذه الكفارة لليمين الذي أقسمته ثم حنث بعد ذلك. معي؟ وإيه الحديث طيب؟ فمن حلف على شيء أو من أقسم على شيء فوجد أفضل منه أو خيرا منه فليكفر إيش؟ على ثم يحنث ثم يأتي الذي هو خير منه ثم يأتي هذا على الترتيب حتى فليكفر ثم يأتي الذي هو خير منه. جيد؟ كيف عن الحرب من قبل أن يتمسك؟ نعم؟ من قبل أن يتمسك؟ لا هذه لا يقدم هذه الآية ما اشترطت فيها لا يمكن في الظهار لو تقصد كفارة الظهار إلا قبل أن يتماس يعني يخرج الأول ويصوم أولا ويطعم هذا جاء فيها قيد هذه بخلاف لأن هذا فيها قيد إن قبل أن يتماس قيد فأخرج أنك أنت تتماس قبل أن تعلي الكفارة. طيب ليس في الظهار صح؟ في الظهار لابد أولا يخرجها. أما في غير الظهار من حلف هذا حديث سالم من حلف على شيء فوجد خيرا منه فليكفر وليأتي الذي هو خير هذه مطلقة يعني حتى ما فيش فيها ثم فهل يأتي، لكن فهذه مطلقة يعني يحتمل ذلك وذلك مثل مخير. نعم. خلاف الصلاة، لأن الصلاة قالوا الصلاة لا سبب وجود ودخول الوقت، هذا السبب جاء لكن لها شروط كثيرة، يعني لا يعني دخل السبب لكن لابد أن تأتي بالشروط، يعني لا يمكن أن تصلي مع أن الوقت دخل إلا أن تأتي بالشروط، بخلاف الزكاة والكفارة لأن هي لها شروط مستديمة، ستر العورة، استقبال القبلة، الطهارة، هذه الشروط في الصحة، لذلك لا الزكاة الصلاة لا تخالف، لأنه قال هنا الصلاة تخالف الزكاة وغير ذلك، بخلاف الصلاة كذا ذكروا. ومنها هذه حالة أخرى يجوز فيها تقديم النية، جمع الصلاتين في السفر. أتينا أنت بها ما كيف يكون؟ قال جمع الصلاتين في السفر حيث تكون نية الجمع في أولهما، ولو كانت في أول العبادة لكان في أول الصلاة الثانية لأنها المجموعة، وإن جعلت الأولى أول العبادة فهو مما جاز فيه التأخير عن أولها، لأن الأظهر جواز نية الجمع في أثنائها ومع التحلل منها. الذي أراد أن يجمع، طبعا في يعني المذهب عندنا خلاف الحنابلة في هذا، عم تذكر المذهب إن أراد أن يجمع ينتوي الجمع قبل الصلاة الأولى أو عند الصلاة الأولى، ما هي يجمع الأولى والثانية، الآن يبقى أصبحت نية الثانية ذكرت فين؟ في صلاة الأولى، يبقى قبله كان يجمع في السفر، هم قالوا على السفر طبعا إن المذهب لا يجمع إلا في السفر، بخلاف الراجح إنه يجوز الجمع في الحضر كما بينا في الفروع، لكن هو قال الجمع في السفر فأنك ستنتوي نية الجمع وأنت تصلي الأولى، وقالوا أيضا يجوز خلال الأولى أنك تنتوي نية الجمع، يعني خلال صلاتك في الصلاة الأولى يجوز ما لم تسلم الأولى، يعني عندنا أخرنا قبل صلاة التحليل من الأولى التحلل من الصلاة الأولى فيجوز أن تجمع تنتوي نية الجمع، قالوا هذا فيه أيضا صورة تخرج بأنك يجوز تقديم هنا النية عن أول العبادة. على إيش؟ يعني كل واحدة من الصلاتين عبادة متصلة. نعم، بس أنت الثانية نويتها مع الأولى أنك تنتوي الجمع، فكانك قدمت هنا النية. من قبل ما تبدأ. مع التكبيرة. نعم، ها بالضبط. قال ومنها الأضحية، فيجوز نية التضحية بالشاه قبل الشروع في ذبحها. ولا يجوز اقتران ولا يجب اقترانها بها على الاصح، وتجوز عند الدفع الى الوكيل في الاصح، يعني يقصد ايش هنا؟ انك الان بتعطي الاضحيه انك تضحي بالنية انك تضحي بهذه الشاة قبل الذبح، ولا يجب انك تكون النيه عند الذبح نفسه عند الاقتران، وتجوز ايضا انك لما تدفع النيه للوكيل لك يذبحها عنك تعطيها للجزار او غيره تقول اذبح لي عن، فانت انتويت خلاص انها اضحيه قبل ان يذبح، فهنا النيه، وهذه ترجع لحديث رسول الله الذي قلناه انه ارسل مع علي رضي الله عنه في السنه التاسعه هدي الى مكه وانتوى به ايش؟ انه سيذبح في مكه، مع ذلك انتوى به في المدينه وارسل الهدي مع علي رضي الله عنه وارضاه ووكله في ذلك، فهنا يجوز تقديم النيه على هذا اول العباده. سواء كده يذبح بعد يومين بعد يوم مش مشكله. نعم. نعم قديش؟ ساعة. نعم. ساعة. 53 دقيقة. طب نقف عند التنبيهان. لأن لو أكملنا مش هننتهي، التنبيه الأول والثاني ولا نأخذ ونقف عند كيفية النية وإيش؟ أنا بالنسبة